السلام عليكم ورحمة الله. اساں ان شاء الله سورة توبہ پڑھندا سوں، ان کا اگ میں شروع کندا سوں سورة انفال جی آخری آیت میں جا سورة توبہ ان میں جے فتح مکے کا پو جی گال ہے جو ہنین جی جنگ بین جنگ جو ذکر ہے، جے کہ آخر میں तबूक जी जंग वग़ैरह जो ज़िक्र आहे ऐं उन मां जेके रहिजी विया पोइ थिए उन्हनि जे माण्हुनि जी ज़िक्र आहे ऐं ख़ुशूसनि हिन में यहूदियुनि जो ज़िक्र आहे अचे थो ऐं ल्यूनर ऐं सोलर सिस्टम जी जेका मिलावट कनि था नसीह जंहिंखे चवंदो इंटरकैलेशन उन जे ख़िलाफ़ ऐं हिसाबु किताबु करण जो जेको सिलसिलो चंड ऐं सिज जो ॾिसण जो उनखे अलॻि अलॻि रखणु उनजो सतटीह अठटीह आयत में जो उनजो ज़िक्र अचे त ॿियनि आयतुनि में ॿियूं ॻाल्हियूं अचनि थियूं। पर असां इनशा पढ़ूं था पहिरीं अनफाल खां पढ़ंदासूं पोइ औज़ बिल्लाह मिन नार मिन मिन ग़दब जब्बार इज़त लिल्लाह व रसूल रसूल वल मोमिनीन खां पोइ वरी पढ़ंदासूं सूरत अथव آخر میں آخری رکوع جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوهم تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم أعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار العزة لله ولرسوله والمؤمنين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَضَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واسروهم وقودوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. اعلان كيو يو تو مشرکن کے کام اللہ بیزار ہے نہیں تو آ کے وقت ہے جو ایترا مہینہ ان کا پو جو کو اس یا تے دین ایمان دین آنی دو اسلام داخل میں داخل تھین دو یا تو بجو یا تو پو بس جیرو قائم ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَى كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. پھر چین جو جہڑو نہ کرے تو انہیں کلو سبیلا ان کے جڑو نہ کرو جو شامل تھے تو انہیں پکڑو نہ ऐं पोइ ॿिए जेको तव्हां खां पनाह घुरे काफ़ मुशरिक़ हुजे त उनखे पनाह ॾियो ऐं क़ुर शरीफ़ ॿुधायो उन्हनि खे ऐं पोइ उन्हनि खे अमन वारी जॻह ते पहुचायो भले मतिलबु त चङाई करियो उन सां ऐं उन सां सुलह जी कोशिशि करे रखो. فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَى كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ. हू सिधा हलंदा त तव्हीं बसि सिधा हलंदो तव्हीं सिधा हलंदो. हिन अलाह युहिबुल मुत्तकीन परहेज़गारनि खे अलाह पसंदि कयो. कैफ़िन यज़हरू अलैकुम ला यरक़बू फीकुम इल्लम वला ज़िम्मा युर्दूनकुम यफ़ाहिम वताबा क़ुलूबुहुम वअक्सरुहुम फ़ासिकून. जेकॾहिं तव्हां हथ अची वञो न त तव्हांजो लिहाज़ु कोन कंदा माइटी मिटी जो काफ़र मुशरिक़ जेके आहिनि ख़ुशि था कनि तव्हांखे अफ़ ज़बानी तौरु ऐं नथियूं मञनि उन्हनि जूं दिलियूं ऐं अक्सर उन मज़ा फासिक आहिनि गद्दार आहिनि डिसओबीडियंट आहिनि. इश्तरो इश्तराबिया إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أولئك هم المعتدون. فإن تابوا وقاموا الصلاة فجأة توبة كانت نماز قائم كانت وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين تبقى تعالى باير عن دين مين وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. يہ کہہ رہے ہو پنجا قسم بھجن تھا عادت قائم تھا رہن تہاج دین تے ٹوکوں کن تھا تانو کن تھا त पोइ हिननि कुफर जे अॻुवाननि सां अहमत कुफर सां इमामनि सां कुफर जे इमामनि सां जहिड़ो करियो. हिन ला ऐमान लहुम उन्हनि जा कसम कसम न आहिनि. लाल लहुम मुयंतहून शायदि रुकजी वञनि शायदि इंतिहा कनि. अला तुक़ातिलून क़ौमन न कसू ऐमान وَحَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ. कीअं न उन्हनि सां विढ़ंदो छो न विढ़ंदो जो उन्हनि भॻा पंहिंजा ऐं कसम ऐं रसूल खे कढण ते हिमत कयऊं संभरिया. वहुम बदऊकुम अॻाई कई तव्हां सां अव्वल पहिरें दफ़े अला अतख़ौ न हुम उन्हनि खां न ॾिजो अलाहुअंतख़ौमिनीन अलाह खे वधीक कायजो उन खां ॾिजो जेकॾहिं मोमिन आहियो त अला तुखातिलून क़ौम न कसूं ऐमान हुम वहमो बि इख़राज रसूल वहम बदऊकुम अवल मर अतख़ौ न हुम فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ عليها چودي آيات يَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ مسلمان ديون دليون ترنيون शफ़ा जी आयत आहे قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أما سيبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون وكان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون يونا تو جو غائب جو مشركن کے تو وہ ولایت کن عمر آباد کن مسجدوں ऐं पाण ते कुफर जी शाहिदी ॾींदी ॾियणु हूंदे बि यानी काफ़र आहिनि मुशरिक आहिनि ऐं मस्जिद हराम ई मस्जिद जो कीअं कंदा पंहिंजो हुनजी आबादी मकान अल मुशरिकी शाहिदीन अलाफ़ुज़िहिम बिलकुफ़र उलाइक हबितत मालुहुम وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستعون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها

अलाओ करे हल काफ़िरून जे तोने काफ़िरनि खे इहा ॻाल्हि ख़राबु लॻे या हिते सूरत तौबा में आहे 32 आयत में ऐं सूरत सफ़ में छा सफ़ा कहिड़ी आहे 31 सूरत मुमतहना 8 أرسل رسول الذي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون अलाह ताला हिन दीन खे सभिनी दीननि ते छांराईंदो ऐं सभिनी दीननि ते छांइजी वेंदो हीउ दीन जेतोणीकि भले का मुशरिकनि खे ख़राबु ॻाल्हि लॻे इहा ॻाल्हि हिते कई अथसि 33 आयत में सूरत इहा ॻाल्हि 82 आयत में सूरत यूनस जे ऐं 31 सूरत नंबर में 9 आयत में ऐं 40 में الحمد لله يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يكي دبي رکھن تھا خزانو کر رکھن تھا ज़ाब खे फिदत खे सोन खे चांदी खे ऐं इलाज रस्ते में ख़र्च नथा कनि फबशिरम बि अज़ाबिन अलीम हुनखे ख़ुशि करी ॾे अज़ाब ख़ुशिखबरी ॾे अज़ाब अलीम जी दर्दनाक अज़ाबी बिहा जीवाहुम वजनूब हुम वज़ूर हुम هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما أنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليتابعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يعني 36 نمبر آيت میں अलाह ताला फरमायो त हीउ नसीह जो इंटरकैलेशन अलाह ताला कुफ़्र कयो आहे ऐं उहो गुमराह आहे ऐं हिन ख़तमु आहे ऐं लूनर सिस्टम अलॻि रखिबो सोलर सिस्टम अलॻि रखिबो हुन जो हिसाबु जेको आहे सो चंड जो हिसाबु जेको मज़हबी आहिनि हिते ॾींहं उन्हनि उन्हनि जे उन्हनि खे ॾिसी ऐं पोइ कबो ऐं उन हिसाब सां उन ते कोन हलिबो इहा ॻाल्हि हिते हिन हिन आयतुनि में आहे 36 ऐं 37 आयत में या अय्युहल लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फिरू या अय्युहल लज़ीना आमनू मा लकुम या अय्युहल लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ील लकुम उन्फिरू फ़ी सबीलिल्लाह इस्ताक़लतुम मिनल अर्ض أرديتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گڈ اللہ تعالیٰ ان کی مدد پہرے بھی کئی ہے تو جی نہ کرو تو اللہ تعالیٰ مدد کرو تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا يتشالي نمبر آيات سورة التوبة إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هي آيات جي كان سي جهاد في سبيل الله يعني جنگ جي سلسلے ميں آيو آن هي دي ایمان جي تبلیغ کرن جيڪا اسا پنهنجي جاءِ تي آهي پر هي تبلیغ جي لاءِ نه نه آلو هي الله تعالى جي جنگ جهاد جي لاءِ آيو آن انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يولكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين تو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چئے تو छो हिननि खे मोकिलनि ई मोकिलनि खे न ॾे त वञनि हलिया यानी जहाद खां मोकिल न बि तबूक जी जंग जी ॻाल्हि अहिड़े नमूने सां सूरत नूर में मोकिल घुरनि पोइ घुरनि त पोइ हुनखे ॾिए पोइ मतिलबु कंहिं सूरत में इहो आहे त मोकिल घुरनि त पोइ हुनखे ॾिए पोइ ॿियनि में कंहिं मोकिल बहाने सां था घुरनि त हुनखे न ॾिए أَفَلَّا عَنْكَ لِمَّا أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ جس طرح پدرو نہ تھی وجے تو کہڑا کوڑا ہے نہ کہڑا سچا ہے کہڑا یہ کہن سے اللہ تعالیٰ صدق وارا ہے کہڑا کوڑا ہے تیس تائیں ان کی اجازت نہ دے لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا خبالا ولأودعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين علاج کے منافق تو سان هلن ها تو وڌيك کٽراڪ ڪن ها خراب ڪن ها تنهنجي ان کي ان ان جي لا ان جاسوس آهن ان جا تنهنجي ان اندر